ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.